الحمد لله القائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد القائل: من بدل دينه فاقتلوه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوجب الله عز وجل على جميع خلقه من الثقلين الإنس والجن الدخول في الإسلام، لأن الله عز وجل لا يقبل من أحد دينا سواه. فمن دخل الإسلام فلا يسعه الخروج منه، وإن خرج بعد دخوله الإسلام فهو كافر مرتد، ردته تحل دمه وماله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. وقال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك صنف العلماء في الردة وذكروا نواقض الإسلام، وأشهرها عشرة. أشهر النواقض عشرة نواقض، أعظمها الشرك بالله، فمن أشرك بالله فقد نقض دينه وارتد، بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويرجوهم فهو مرتد. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو اعتقد أن اليهود والنصارى وسائر ملل أهل الشرك على دين صحيح فهو مرتد. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكمه فهو مرتد، كالذين يعتقدون أن القوانين الوضعية أفضل من حكم الله وحكم رسوله. الخامس من النواقض الموجبة للردة: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. السادس من النواقض العظام: الاستهزاء بالله أو برسوله أو ملائكته أو دينه أو شرعه أو أحكامه أو ثوابه أو عقابه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر، ومنه العطف والكهانة، فمن تعلمه ورضي به فهو كافر مرتد. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن من نواقض الإسلام: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وحب انتصارهم على أهل الإسلام أو انتصار دينهم على دين الإسلام، لقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج من دين الإسلام إلى دين اليهود والنصارى أو أي دين غير دين الإسلام فهو مرتد، لأن من دخل الإسلام لا يسعه الخروج. العاشر من هذه النواقض العظام سائلين الله السلامة منها: من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه مرتد، لأن الواجب على من دخل الإسلام أن يتعلم عقائد الإسلام وأحكام الإسلام ويعمل بها تقربا لله. أيها الناس، هذه هي النواقض العظام، علما أن النواقض كثيرة، منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي، فاحذروا الوقوع في شيء منها لأنه يوجب الخروج عن الإسلام، ومن خرج عن الإسلام ارتد وكان من أهل النار وطبقت عليه أحكام الردة. أيها الناس، أول قوم ارتدوا في الإسلام جماعة صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يصلون معه بل وعلى أعناقهم السيوف، قد ذهبوا للجهاد في سبيل الله، ولكن المرض في القلوب، فأخذوا يتحدثون ليلة والركب يمشي، فقالوا كلمة يسيرة في أعينهم وفي ألسنتهم ولكنها عظيمة عند الله، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبرهم، وأنزل آية في كتاب الله في سورة التوبة: الفاضحة التي فضحت المنافقين والمرتدين ومنهم، فأنزل الله عز وجل فيها آية تتلى إلى يوم القيامة، وهي قول الله عز وجل: قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الراوي: فرأيتهم يتعلقون بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، والله ما هو إلا حديث الركب، يعني أننا نمزح. قال: فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وفي الصحيحين من حديث أنس أن قوما من عرينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم داخلين في الإسلام، فاجتووا المدينة، لم يناسبهم جو المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم: اخرجوا إلى إبل الصدقة، وكانت خارج المدينة في الحمى، فاشربوا من أبوالها وألبانها. فخرجوا فشربوا من أبوال الإبل وألبانها فصحوا، فقاموا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واقتادوا الإبل سرقوها وارتدوا على الإسلام، فلحقتهم خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن تسمل أعينهم بالمسامير، وأن يتركوا بالحرة يستسقون الناس ولا يسقون حتى ماتوا. قال الراوي: لأنهم جمعوا بين الردة وبين القتل والسرقة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بين ثلاث عقوبات. وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه أنه بعثه إلى اليمن، فلما دخل اليمن وكان على بغلته رأى رجلا موثقا فقال: ما هذا قبل أن ينزل؟ قالوا: رجل ارتد بعد أن دخل الإسلام. قال: والله لا أنزل حتى يقتل، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضربوا عنقه بالسيف قبل أن ينزل معاذ من الدابة. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، والحديث في الصحيحين من حديث أنس، جاء وكان عليه الصلاة والسلام قد لبس المغفر ودخل مكة عام الفتح، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. وابن خطل هو عبد الله بن خطل، هاجر وأسلم ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له الوحي، ثم ارتد ورجع إلى مشرك أهل مكة. فقالوا: يا رسول الله، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، وتعلقه كالعيادة بها وإبداء الصلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة، لأنه ارتد عن الإسلام. أيها المسلمون، أحكام الردة ما زال أهل الإسلام يطبقونها، وحكام أهل الإسلام ينفذون حكم الله عز وجل في المرتدين، ولا يقوم الشرع بهذا ولا يستقيم أمر الدين إلا بهذا. لأنه لو أعطوا الناس الحرية لعاد بعضهم إلى النصرانية واليهودية والبوذية وسائر الملل الشركية، أو ارتكبوا ما حرم الله من الزنا والسرقة والقتل وما شابه ذلك. ولا بد أن نغار على دين الله جميعا، حكاما ومحكومين. وإذا كانت الردة قد وجدت في صدر هذه الأمة، فوجودها في آخرها من باب أولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في كيدها حبل من مسد. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، قال أبو لهب لعنه الله كلمة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة. صاح النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصفا بالناس لينذرهم، فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل، هل كنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك من كذب. فقال: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب لعنه الله فقال: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك. فانتقم الله عز وجل لرسوله وأنزل فيه هذه السورة العظيمة، وألحق امرأته به لأنها كانت تعينه على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، الاستهزاء بالله أو بدينه أو بشرعه أو بأهله ردة. ولذلك قال العلماء: من رضي بالجزية من الكفار وبقي على دينه في غير جزيرة العرب فإنه يقبل منه، ولكن ينتقض، ولكن لا تقبل منه الجزية وينتقض عهده لو تكلم بالإسلام أو سبه وهو من غير أهله. أيها الناس، إن تعظيم الدين عند أهل الملل، ولذلك عقلاء أهل الملل لا يتعرضون للأديان ولا للنبوات ولا للإلهيات، ويسمونها أمور قدسية لا يتعرض لها أحد، مع أنهم كفار. ومع الأسف أنه وجد من أبناء المسلمين من يعلن الردة صراحة ويسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم علانية بين الملأ وينشر ذلك. وما ذلك إلا لتعلم هؤلاء عند أعداء الله، أو لما في قلبه من بغض لله وبغض لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكونه من أهل النفاق. ولكن الواجب أن يحال كل من سب الله سب رسوله صلى الله عليه وسلم واستهزأ بشيء من الدين إلى المحاكم الشرعية لاستصدار حكم فيه على وفق النظر الشرعي. أيها المسلمون، قال رجل من أهل الأندلس أو أهل المغرب قديما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عنه مرة عن سيرته: كان رويعيا للغنم لأهل مكة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت الغنم، قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم، وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة عليه الصلاة والسلام. ولكن اللفظ الذي خرج من هذا الرجل فيه نوع انتقاص لحق النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال رويعي الغنم صغر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمع علماء الأندلس على قتله، قالوا يقتل بمجرد هذه اللفظة. أنه لو قال رعى الغنم فقد قال عليه الصلاة والسلام: كنت أرعاها، وما من نبي إلا ورعى الغنم. ولكن لما صدر منه اللفظ الموحي بانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم حكم العلماء قاطبة بقتله ردة. وتعلمون أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو لعنه أو تكلم في عرضه فإنه يقتل ردة ولو أعلن التوبة، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. ولذلك قال العلماء: الله لا يلحقه السب سبحانه وتعالى، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بشر قد يلحقه السب لمن وقع في عرضه أو نفسه أو في دينه. ولذلك لما حصل شيء من هذا في عهد ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة، ورأى تساهلا من بعض الفقهاء في من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ألف الكتاب العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول أكثر من 300 صفحة، أو أكثر من ذلك، الصارم المسلول على شاتم الرسول. فنقل من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله سلف هذه الأمة ما يوجب قتل شاتم النبي صلى الله عليه وسلم بلا استتابة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولعن الله وأخزى وأذل من تكلم فيه أو في دينه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالنصرية الملحدين في سوريا، اللهم عليك بالنصرية الملحدين في سوريا، اللهم عليك بالزنادقة ومن عاونهم من الرافضة والملاحدة. ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم وعنج المستضعفين من المؤمنين في هذا البلد، ربنا كلهم وليا ونصيرا بقدرتك وقوتك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير عاجل، نافعا غير ضار. اللهم منا الدعاء وعليك الإجابة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تحجب عنا فضلك، اللهم لا تحجب عنا فضلك بسبب ذنوبنا فإنها كثيرة. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا، عاجلا غير عاجل، سحا غدقا طبقا. اللهم أسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأول في الأول، تفسحوا لإخوانكم في الخلف، سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.